الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى في كتاب الصلاة، ولازلنا في باب صلاة التطوع. وقلنا مراراً إن العلماء يقسمون صلاة التطوع إلى أقسام، منها الرواتب اللي هي السنن التابعة للصلوات الخمس، ودي منها المؤكد وغير المؤكد، وقد ذكرناها تفصيلا بحمد الله عز وجل. وهناك أيضا الصلوات المؤقتة بوقت، ليها وقت معين، زي مثلا صلاة الضحى خدناها المرة الفاتت، أو صلاة قيام الليل، أو صلاة التراويح، ودي برضو إيه ذكرناها تفصيلا ولله الحمد والمن. وفي صلوات اسمها تطوع مطلق، غير مرتبطة بوقت وغير مرتبطة بالصلوات الخمس. وهناك صلوات ذوات أسباب، ودي اللي هنبدأ الكلام فيها إن شاء الله. يعني في صلاة لا تشرع إلا لسبب معين، وكلمنا طبعا في التطوع، وهنتكلم في اللي هو يعتبر محل اتفاق في التطوع، مش هنتكلم في اللي هو مختلف فيه الوقت زي صلاة الكسوف، مش هنتكلم في دي، لكن خلينا في التطوع اللي هو يعتبر عليه أغلب أهل العلم. عندنا مثلا تحية المسجد، دي تطوع وفي نفس الوقت صلاة لها سبب. يعني لا يقال لك صل تحية المسجد إلا إذا دخلت المسجد، صلاش في أي وقت، صلاش في البيت، لا تصليها إلا لسبب معين، سموها من ذوات الإيه الأسباب. أو عندنا كمان برضو يريدون العلماء في مثل هذا الموطن يقول لك صلاة الاستخارة، هذه برضو صلاة لها إيه؟ لها سبب. وأيضا صلاة التوبة، في صلاة اسمها صلاة الإيه؟ التوبة، هذه برضو صلاة لها إيه؟ لها سبب، لا تصلى إلا لسبب معين. وفي كمان صلاة ركعتين بعد الوضوء، هذه برضو صلاة لها إيه؟ أخوانا لا سبب. أقول دي صلوات ذوات أسباب. خلاص، عايزين بقى إيه نعرف بعض التفاصيل في هذه الصلوات. نبدأ بتحية المسجد. تحية المسجد سنة في قول جماهير الأمة من الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكي الإجماع على أنها سنة. في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. في رواية تانية: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. عايزك تخلي بالك من الايه من الروايتين. إذا دخل أحدكم المسجد، في رواية فيها أمر، وهو فعل المضارع يركع، ده احنا قلنا قبل كده لما بتدخل عليه لام الأمر بيبقى زي فعل الأمر بالضبط، يعني يفيد المفروض الوجوب، المفروض انه يفيد الوجوب. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وإيه قبل أن يجلس. خلاص. وفي رواية قلناها تانية: فلا يجلس، ده نهي بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الداخل إلى المسجد أن يجلس قبل أن يركع الركعتين، فلا يجلس قبل أن يركع ركعتين. وفي الصحيحين أيضا في حديث السليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. تلاحظ أنت إيه بقى في حديث أبي قتادة أو في حديث سليك رضي الله عنهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل للمسجد بصلاة تحية الإيه المسجد. تمام. واحد يقول يبقى المفروض إن إحنا كنا نقول إن هي سنة ولا واجبة؟ المفروض إن هي واجبة. تمام، فعلا قلة قليلة من أهل العلم قالوا إن هي واجبة، مش أخوان مش سنة. أي واحد داخل المسجد، بعض العلماء قال كده، قلة من أهل العلم قال لك يلزمه، يجب عليه. يعني يجب؟ قال لك يعني ملزم، طب ما صلاش، قال لك يبقى آثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب أمال غالب الأمة قالوا سنة إزاي؟ قال لك إحنا بنقول إن الفعل الأمر هنا مصروف للاستحباب. طب إيه اللي صرفه؟ قال لك أدلة تانية. زي إيه بقى؟ قلنا لو تفتكروا قلنا الجمهور بيقولوا إن أي صلاة غير الصلوات الخمس سنة. ليه؟ ليه بتقولوا كده؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال له من ضمن بقى الكلام فأخبرهم أن الله افترض عليهم، يبقى كل اللي ما عدا الخمسة حتى لو جه بفعل الأمر يبقى الأمر ده مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. سهل ولا صعب؟ وعندنا كمان حديث طلحة رضي الله عنه، وفيه أن رجلا من الأعراب جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له برضو إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، ركز كده. قال هل علي غيرهن غير الخمسة؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى كل ما زاد على الخمسة إيه؟ تطوع. خلاص؟ وده الراجح. يبقى الراجح إن تحية المسجد واجبة ولا سنة بقى؟ سنة، بس يقولوا إيه؟ سنة مؤكدة. سنة إيه؟ مؤكدة. ليه؟ لأن شايف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد ها فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فلا يجلس قبل أن يركع ركعتين، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهكذا. يبقى سنة مؤكدة وعرفنا الإيه؟ وعرفنا الأدلة. جميل جدا. واحد يقول طيب صلاة تحية المسجد دي افرض أنا، خلينا برضو في لفظ الحديث، انت قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها فليركع ركعتين ايه قبل ان يجلس. طب افرض جلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين، واحد بقى دخل وجلس، هل علشان هو دخل وجلس تبقى سقطت عنه تحية المسجد؟ الجمهور قالوا لا، الجمهور برضو الغالبية قالوا لا، قالوا لا تسقط بالايه؟ بالجلوس، مش عشان انت دخلت وقعدت يبقى سقطت عنك ايه؟ تحية المسجد. خلاص. وبالمناسبة دي وانا اقول لك ايه الادلة دلوقتي، واحد من كام يوم بيقول لي هو بحق لو دخلت قعدت على الارض تبقى سقطت، لو قعدت على الكرسي تبقى ما سقطتش؟ قلت انت جبت منين بتاع الكرسي والارض دي؟ ما اعرفش الكلام ده. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فليركع ركعتين قبل ان. البعض قال لك ما دام جلس خلاص. طيب ما هو سليك الغطفاني لما دخل وجلس النبي قال له كده هل صليت؟ قال لا، قال قم فصل. يبقى حتى لو دخل الانسان وجلس حتى لو طال جلوسه الصح انه ايه؟ يصلي تحية المسجد ولا تسقط عنه. خلاص. وبعد يقول لي ما هي سنة اصلا. نقول لا تسقط سنيتها، يعني مش نقول له عشان تقعدت خلاص ما بقتش ايه مشروعة في حقك، لا تقوم برضو تجيب الايه؟ تقوم وتجيب ركعتي تحية المسجد ان اردت ان تصيب ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حاجة تانية، ايه هي؟ هل في صلاة تجزئ عن تحية المسجد؟ اهل العلم يقولوا هذه الصلاة غير مرادة او غير مقصودة لذاتها. يعني ايه؟ يعني هي في حد ذاتها ليست مقصودة لذاتها، انما تشرع لامر معين. احنا قلنا اسمها ذوات ايه؟ اسباب. هي لا تشرع الا اذا دخلت. طب ايه المقصود من القصة دي؟ العلماء يقولوا كده المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، صح؟ فأنت إذا دخلت إلى مكان ما فإنك تؤدي التحية لصاحب المكان، صح ولا لا؟ المسجد بيت من؟ بيت الله عز وجل، فأنت عليك أن تؤدي التحية لربك. طب إيه التحية؟ عشان كده احنا بنسميها إيه؟ الصلاة تحية الإيه؟ تحية المسجد. قال لك طب أنت دخلت الوقت لقيتنا مثلا بنصلي الفرض زي صلي العشاء، هتقعد تصلي تحية المسجد وتسيبنا ولا بتدخل على طول معانا؟ بتدخل معانا. خلاص. طب انت لما دخلت كده للمسجد قعدت ولا صليت؟ صليت، صح. قال لك خلاص يبقى تسقط تحية المسجد، قولوا معايا، بصلاة الفريضة، وده بالإجماع تسقط بليه. يبقى أنا لو دخلت ها لقيت الجماعة بتصلى مش هسيبهم، لأن إذا أقيمت الصلاة، النبي قال كده برضو صلى الله عليه وسلم، فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى أنا مش هينفع إن أنا أنشغل بالتطوع على حساب الفرض. يبقى خلاص بتسقط بالإيه أخوانا؟ بتسقط بالفرض خلاص. والصحيح عند عامة أهل العلم أنها تسقط بأي صلاة أخرى، بس بشرط أن تكون ركعتين. يعني أنت مثلا دخلت قبل العشاء، في قبل العشاء سنة قبلية على فكرة، إحنا هنا كلام ده، إحنا بنتكلم عن الرواتب، هي غير مؤكدة صحيح بس موجود في سنة. فواحد قال إيه، أنا هنوي إن أنا أصلي السنة القبلية للعشاء وفي نفس الوقت تبقى تحية المسجد، مش أنت طالب مني إن أنا ما أقعدش إلا لما أصلي ركعتين؟ هصلي ركعتين سنة قبلية ويبقى هم دول الإيه؟ تحية المسجد. يجزى؟ آه يجزى، تمام. أو مثلا أي صلاة تانية بقى زي الفجر مثلا، تيجي المسجد قبل الفجر تقوم تصلي هم ركعتين، إيه دول؟ يقول لك سنة الفجر. طب وفين تحية المسجد؟ يقول لك ما انا نويت ان هم دول ايه يا اخوانا، تحيه المسجد خلاص. حتى ان بعض اهل العلم حتى ولو لم ينو. طب ليه؟ قال لك ما هو المطلوب منه، قولوا معايا، انه لما يدخل المسجد ما يجلس الا لما يصلي، فهو صلى سواء صلى فرض او صلى نفلا اخر، في اشكال؟ ها ما فيش اشكال، جميل جدا. واحد يقول طب افرض بقى الوقت يا عم الشيخ، ايوه انت قلت الاول قبل ما نقول افرض، انت قلت بس بشرط ان هم يكونوا ركعتين، هو في اقل من ركعتين؟ انا دخلت المسجد مثلا في رمضان صليت في مكان وجيت المسجد ده مثلا لقيت الجماعه هنا لسه بيصلوا صلاه التراويح وبيصلوا اخر حاجه الوتر مثلا، وانا ما كنت صليت الوتر، فروحت داخل معاهم، انا كده صليت ايه؟ ركعه واحده. الركعه دي تجزي عن تحيه المسجد؟ لا. ليه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين خلاص. او دخلت لقيتهم بيصلوا على جنازة مثلا، دخلت معهم الجنازة، هم هيروحوا يدفنوا الجنازة وانا هقعد في المسجد مثلا خلاص. يبقى في الحالة دي برضو لا تسقط عني تحية المسجد بصلاة الجنازة. كلام واضح ولا غير واضح؟ ها يا جماعة كلام واضح، تمام. طيب يبقى الوقت تحية المسجد تسقط إذا صلى الإنسان بالخصوص، أو إذا صلى الإنسان ها أي ركعتين، أي إيه؟ أي ركعتين، تمام. أو طيب في واحد يقول لك أنا بدخل المسجد وبخرج كتير، يعني في إنسان مسؤول في المسجد يدخل ويخرج ويدخل ويخرج، تكرر ايه دخوله وخروجه، ماشي. الانسان ده يقول لك وانا كل ما ادخل، يعني طلعت مثلا اجيب حاجة من برة وجاي، اهل العلم قالوا اذا تكرر دخول الانسان وخروجه لا يلزم الا اول مرة فقط، تمام. طيب ايه كمان؟ قال لك لو دخل الانسان في وقت النهي، لو دخل الانسان امتى اخوان؟ في وقت النهي. دخل في وقت النهي ازاي؟ واحد دخل قبل المغرب، سواء بقى هو مسؤول عن المسجد غير مسؤول، انا جيت لصلي المغرب دخلت قبل المغرب، وقبل المغرب ده ما انت عندك في نهي عن الصلاة من بعد العصر لحد المغرب، دخلت المسجد قبل الظهر، برضو قبل الظهر، قبل الظهر ده ايه؟ وقت منهي عن الصلاة، صحيح كده؟ وقت منهي عن الصلاة فيه. او دخلت مثلا بعد الفجر صليت في مكان ودخلت مسجد تاني، طبعا بقى هنا في خلاف، لكن الذي عليه الشافعية وطائفة من اهل العلم ان الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت النهي. تصلى امتى؟ تصلى في وقت النهي. يبقى انت لو دخلت على الراجح في وقت النهي برضو تيه؟ وطبعا انتوا قلنا احنا بقى الوقت، لو انت دخلت في الجمعة الاولى انك تجلس للجمعة وتنصت ولا الاولى انك تصلي؟ الصح والسنه اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ايه؟ ان انت تصلي. تمام. ناخد كمان حاجه كده في السريع. عندي صلاه الاستخاره. صلاه الايه؟ اهي دي برضو صلاه لها ايه؟ سبب. يعني ايه استخاره؟ هم يقولوا كده في اللغه العربيه السين والتاء تدل على الطلب. يعني ايه الطلب؟ قال لك الانسان لما بيستخير يطلب من الله خير الامرين. قدامك مشروع ومشروع، اعمل ده ولا اعمل ده، فانت بتستخير ربنا. حتى الحاجه الواحده، ما هو انت بتستخير في الفعل او الترك، اعمل او ما اعملش، برضه دول ايه؟ امرين. واحد هيعمل مشروع، واحد اعمله ما اعملوش، فبيستخير. خلاص. ومش معنى الانسان يستخير ما يستشيرش، لا، في استشاره واخذ بالاسباب وفي استخاره. والاستشاره والاخذ بالاسباب الدنيويه ده لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بالعكس ده من كمال الايه؟ التوكل. سيد المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ياخذ بالاسباب وكان ايه؟ يستشير صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ تمام. المهم انا بستخير في خير الامرين. رايح ايه؟ اتجوز واحده، اتجوزها ما اتجوزهاش، زي ما كتير من الناس انتوا عارفين الموضوع ده، واحده متقدم لها واحد تستخير، توافق ما توافقش، يبقى الاستخاره طلبوا ايه؟ طلبوا خير الامرين. تمام. قال لك دي بقى لها حديث، وده باتفاق برضو المذاهب الاربعه وغيرهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا هم احدكم بالامر. الاول في مطلع الحديث جابر يقول كده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. لان بعض الناس يقول لك يعني استخير في دي حاجه بسيطه، يعني لا، انت الاستخاره تفويض الامر الى الله، والله سبحانه وتعالى اعلم بما فيه الخير لك. يبقى الادب ان انت تفوض الامر لله عز وجل، حتى لو امرا تراه انت امرا يسيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. شوف ايه؟ كما يعلمنا السوره من القران. طبعا بقى في كلام احنا قلناه بالتفصيل للي كان بيحضر معنا الكلم الطيب في مساله ايه؟ كما يعلمنا السوره في القران، مش قصدي اطول ايه الوقت في القصه دي. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه. من غير الايه؟ الفريضه. يبقى ما فيش واحد مثلا يقول بعد ما اصلي الجمعه هبقى اقول دعاء الاستخاره، او بعد ما اصلي الايه؟ الفجر مثلا، لان الفجر دول ايه؟ فريضه، صح؟ فريضه. ها، والجمعه برضو فريضه بالاجماع. لا، احنا عايزين ركعتين ايه؟ من غير الفريضه. ممكن يكونوا مستقلين، ماشي، كما قال اهل العلم، من الممكن ان يكونا مستقلتين الركعتين يعني، ومن الممكن ان يكونا غير مستقلتين، تصلي ركعتين للايه؟ للاستخاره. او صليت مثلا تحيه المسجد قلت ما هي دي من غير الفريضه، فانا هعمل ايه؟ ها، فانا بعدهم هقول دعاء الاستخاره. ينفع؟ ينفع. خلاص، انت حققت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: اذا هم احدكم بالامر، اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، وتقول بقى سميه زواجي مثلا من فلانه، او مثلا ايه عمل المشروع الفلاني، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله. ممكن تقول كل العبارات دي: اللهم إن كنت تعلم أن إيه هذا الأمر، وتسميه خير لي دي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسميه برضو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. كلمة جميلة جدا جدا، اللي عليك إنك إيه قدرت تحفظ الدعاء بها ونعمت، ما قدرتش حاول تفهم معني على قد ما تقدر. خلاص. وعلى كل المسألة كلها تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وإن ربنا يكتب لك الخير، وإن ربنا يرضيك بما قسم لك. وشوف برضو من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر اللي هو الشر، قال إيه؟ اصرفه عني واصرفني عن. يعني النهاردة أنت رحت مثلا لبنت وبعدين تعلقت بها، هم مش راضيين، هم صرفوا عنك بس أنت لم تصرف عنهم، ومع ان ممكن يكون فيهم ايه شر، او العكس انت مش قابل الموضوع بس هم متعلقين بيك، فانت بتقول لا، لو كان في شر ها يصرف عني واصرف عني. واضح الكلام؟ طيب، على كل اللي احنا عايزين نقوله باختصار بالنسبة للاحكام، ان انت هتصلي ركعتين فرض ولا قلنا مش فرض من غير الفريض، وممكن يكونوا ها اخوان اي ركعتين من النفل، فليركع ركعتين من غير الفريضة. خلاص، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليقل، ودل عليه برضو الأئمة الأربعة والجماهير، قال لك دعاء الاستخارة إنما يكون بعد السلام، لأن احنا نقول كده ثم بتفيد التراخي، بتفيد ليه يا يعني تصلي وبعد ما تصلي تبدأ تقول الدعاء. بعض الناس قال لك نقوله في السجود، والبعض قال لك لا نقوله في التحيات قبل ما ايه ما نسلم. نقول لا، اللي عليه غالب الأمة، وده اللي يدل عليه الحديث، ان الدعاء يكون امتى؟ بعد الايه؟ بعد السلام. واحد قال لي عم الشيخ، قلت له، قال لي ما حفظتوش، مش عارف احفظه، ممكن اقوله من ورقة، ممكن عادي فيش اي اشكال. خلاص، طيب تمام. واحد يقول ممكن تكرر صلاة الاستخارة؟ الجمهور قالوا تكرر، وقد كررها كما في حديث عائشة أن ابن الزبير كررها ثلاثا، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، في أمر يتعلق بالكعبة، لأن هي برضو من باب الايه الدعاء، فأنت لما تكرر الدعاء ده لا شيء فيه. أحيانا واحد يقول لك ايه، هو أنا ممكن استخير لابني أو استخير لبنتي؟ حد بيستخير لحد؟ الأصل أن كل إنسان بيستخير لنفسه، بس افرض مثلا في امر يتعلق بك انت وبنتك وزوجتك وولادك، ازاي؟ واحد متقدم عريس لبنتك، خلاص هي بتستخير لنفسها، وانت برضو بتستخير ان ده يكون ايه صهرك او لا، وزوجتك نفس الكلام واولادك نفس الكلام، يبقى كل انسان هنا في الحالة دي بيستخير يا اخوان لنفسه، لكن ما فيش حاجة اسمها حد ايه حد بيستخير لحد. اخر حاجة عايز اقولها، بعض الناس في مسألة الاستخارة يقول لك عم الشيخ انا استخرت وما شفتش رؤية. طب انت عاوز ايه يعني؟ ما انا ما شفتش رؤية. طب ما هو مش لازم تشوف رؤية. هلا يعني مش لازم ما استخرت مش لازم اشوف رؤية؟ لا، مش لازم تشوف رؤية. بل الاغلب انك مش هتشوف حاجة. طب اعمل ايه؟ اهل العلم، وده اضبط ما قيل في المسألة دي، قال لك انت النهاردة اذا كنت مقبلا على امر انت بتقول لو في خير اعمل ايه؟ اقدره لي ويسره لي. طب لو في شر صرفني عنه واصرفه عني. صح، خلاص انت امشي في الموضوع، في خير ربنا يقدره لك، في شر ها ربنا يصرفه عنك. وخلي بالك لله الحكمة التامة، ممكن الامر ييسر لك في اوله ثم يصرف عنك فيما بعد. ازاي يعني؟ انا رحت اتقدم لبنت وبعدين من الاول ما وافقوش مثلا، انا بقى زعلان جدا وابقى مفكر ان ايه ان كان الفوز العظيم ليا في الدنيا ان انا اتجوز البنت دي، هم من الاول ايه الامر خلاص صرف من الاول اهو، تلاقي بعض الناس يزعل قوي، طب كانوا بس يسمعوا مني، طب كانوا يقعدوا معايا، طب كان مش عارف ايه، ها ده انا كنت هقنعهم، ده انا كنت هقول. بعض الناس يقول لك كده، في واحد بقى يوفق من الاول، يوافقوا ويمشوا والدنيا تبقى تمام، لما يمشي معاهم شويه يطلع على بعض امورهم التي لا يرتضيها، بعد ما يمشي معهم يعرف ان هم شويه ناس ما تناسبوش، مش عايز اقول بقى كويسين مش كويسين، بس ما تناسبوش وخلاص، يقوم لو الموضوع انفض فيما بعد يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ مش زعلان، ما احنا بنقول من الاول ما شافش، لكن فيما بعد الايه ها تبين له ان الموضوع مش كويس. فممكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرضيك ولله الحكمة التامة يمشي الموضوع في الأول وبعدين بعد شوية ما يمشيش. على كل أنت بتمضي في الأمر، وإذا كان فيه خير فإن الله يمضيه لك، أنت بتدعو بده، وإذا كان فيه شر فإن الله إيه يصرفه عنك. وللحديث بقية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.